الله يحرمون ويحللون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تكلمهم بغير علم. نعم. كمان هل ما اضطر رجال وراء هناك يكي كان الاخر يقول خمسة يعجب اي نعم. يعني اذا يا شيخنا يعني خلاصة تجربة الشيخ القطب رحمة الله عليه بعد المعاناة وتبني فكر اخوان الاول كون يرجع الى الدعوة السلفية التي يعني كنت تنادي بها قبل ذلك، هذا ايضا مما يحتم على الاخوان ان الطريقة القديمة لم تجدي، فهذا دعم لهم. لا شك ان يعيد النظر في اسلوبهم السابق ومنهجهم الذي تلقوا عن حسن ظن انه لم يعد صالحا لتبنيه لحرفيته. واكبر دليل على هذا ان الاخوان المسلمين مضى على دعوتهم نصف قرن من الزمان واكثر ما ولد فيهم عالم، ما لهم ملايين في الدنيا، الدنيا الإسلامية عندهم ملايين ما وجد فيهم عالم، ثم ما وجد فيهم ما يقدمونه للعالم الإسلامي سواء كانوا جماعة أو أطوالة، ما قدموا إليهم شيئا سوى هذا الحماس التوارث، سوى هذا الحماس الذي ترتب عنه كما أشار أخونا أبو حمزة. بينما تجد العكس، دعوة السلفية في كل مكان قدموا فوائد في العقيدة في العبادة في الأخلاق للإخوان المسلمين أنفسهم، ولذلك فالكثير منهم كأفراد تجدهم سلفيين. ونحن حينما نناقشهم ونذكرهم بهذه الحقيقة وهي أن دعوتهم ما أجدت شيئا، يقول لك هاي فلان سلفي وهاي فلان سلفي ولا آخره، وقلوا نعم بس من أين جاءتهم السلفية؟ هل جاءتهم من دعوتهم أم من خارج الدعوة؟ هذه الحقيقة. لذلك هذا كله يجب عليهم إعادة النظر لولا الحزبية العمياء. الله المستعان. لذلك يعني لأجل هذا السلفيين ليس لهم حزب حتى الآن. وأرجو أن لا يكون لهم حزب، لأنهم إذا تحزبوا دعوا. وهي تباشير الأمر في دعمه في الكويت. لأنه حيشون بالسياسة عن الدعوة. ومعالجة مشاكل السياسيين الذين لا تلاقي بينهم وبينهم. يعني دعوة الشيخ عبد الرحمن أبو خالد خطأ. أنا في اعتقادي خطأ. هذا الكتاب الشيخ. أستاذ العمل السياسي. إن الله. ولكم إن شاء الله. جزاك الله خير. لكم. نعم. الله المستعان. يعني مثلا نحن شيخنا في مصر بكل أسف بينقصنا رأس. يعني احنا في مصر كلنا تقريبا في عمر واحدة. نعم لا يوجد مثلا رجل كالشيخ ناصر الدين الألباني بحيث يجتمعوا حوله او ينفعون لامره. نعم. يعني السبيل هنا وانه لا رأس للسلفيين في مصر حتى نتحاشى مسألة الصدام بدافع الرغبة والزعامة نحو ذلك. يعني ما يعني توجيهكم او نصيحتكم او رؤيتكم لطبع هذا النزاع الذي قد يبدو؟ الله هذه المشكلة لا تحل إلا بمعجزة من الله عز وجل، لأنه في الوقت الذي نحن نشعر، وقد ذكرت هذا فيما مضى من المجالس، أن هناك صحوة كما يقولون إسلامية ونحن نقول صحوة سلفية، لكن هذه الصحوة لم تصحبها صحوة أخلاقية. وأعلل ولعلي سبق أن عللت أن الصحوة الفكرية والعلمية هي سهلة ولا تتحمل زمنا طويلا. إنسان يقرأ في جلسة هذه الكتاب فيه تنبيه على أحاديث ضعيفة وموضوعة وإذا به بصير، يقرأ كتاب في العقيدة السلفية وإذا به يهتدي ويرفض العقائد التي كان تلقاها من مجتمعه. الأخلاق، الأخلاق التي يعني غذي بها في مجتمعه الفاسد في الوقت أنه مجتمع إسلامي لكن اسما، فهذا إصلاحه يحتاج إلى زمن مديد وطويل طويل جدا، لكن لا سبيل إلى إيجاد هذا الإصلاح ابتداء إلا بأن يجاهد كل إنسان نفسه وأن يعني يخشى الله عز وجل ويفر من حب الرياسة والتريس على الناس، وأن يقول في هذا الزمان نفسي نفسي. فإن استطاع أن يمشي مع بعض أقرانه ومن هم دونه في العلم مشى معهم، أما تجميع هذه الجماعات وعلى كل جماعة مثلا شخص يرى نفسه أنه خير وأفضلهم فهذا ليس من السهل أن تحقيقه، لكن لا بد من السعي فيما يوصل إلى إيجاد الطائفة التي يكون عليها رأس مسؤول ولا يكون هو إلا الخليفة المسلم. وهذا يتطلب منا السعي والدأب في العمل كل في حدود استطاعته، لكن لا يفكر أحد أن يتريس على غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالاتك. كنا في شيخنا يعني حكاية الإقعاء بين السنتين وملاحظة الإمام هل يقي أو لا يقي، يعني لأن هذه مسألة جديدة فعلا، يعني اللي من جديد. أنا قلت رأيي في الموضوع أن من تمام الاقتداء بالإمام المأمورين به في الحديث الصحيح إذا جعل الإمام يؤتم به إلى آخر الحديث كما هو معلوم، وفيه يقول عليه السلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المقتدي القادر للقيام القيامة، وذلك لأجل تحقيق المتابعة بألق معانيها. فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فاتركوا قيامكم وجلسوا جلوس إمامكم. فنأخذ من هذا الحديث تنبيها هاما جدا، ألا وهو أن المقتدي ينبغي بل يجب عليه أن يتابع الإمام في هيئته ما دام أنه يرى ذلك أنه من السنة، فبالأولى والأحرى إذا كان ذلك من السنة فعلا. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يفترش تارة وكان يقي تارة، فإذا كنا نعلم بأن الإمام لا يقي وإنما يفترش فلا يجوز لنا أن نقي ما دام أنه هو جاء بالسنة، فنجمع بين السنة الثابتة عندنا والأمر هنا هو الافتراش، وبين اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة التي سبق ذكرها، ألا وهو قول عليه السلام: إنما جعل الإمام لمؤتمنه. هذا وجهة نظري في الموضوع. وقد قلت لك في المسجد بأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون بصيرية، أي بمعنى العلم. فإذا علمنا بأن إماما ما لا يقي، فليس من الضروري أن نراه بعيوننا أنه لا يقي حتى نحن لا نقي، وإنما يكفي أننا نعلم أنه يخترش، حينئذ نفترش ولا نقي. هذا ما عندي. ولكن يا شيخنا، يعني يرد الإشكال هنا، يعني نفترض أن الإمام كان حنفيا فيرى أن من السنة الرفع التكبيرة الأولى، فهل أنا أتابع على ترك التكبيرات الانتقالية؟ أنا أجيبك عن هذا بالكلام السابق، لكن هل انتهينا من المثال السابق؟ أي نعم. أو الأسبق؟ نعم؟ أي نعم. ما في عندك شيء ملاحظ أو شيء حتى نستفيدها؟ سبحان الله. والحمد لله. إنما أنا في نستفيد يعني. وأنت أجيبت أيضا لا تقصد أن تفيد؟ إن كان عندي شيء يعني. أنا الذي نسأل عنه. نعم، ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه، وعلى ذلك فأطرد المسألة إلا في حدود من كان جاهلا، لا هو مجتهد ولا هو متبع ولا هو مقلد لإمام مطلع، وبخاصة إذا كان يخالف مذهبه. فمثلا من الأوضة في ذلك السابق، حنفي لا يرفع يديه، شافعي لا يرفع يديه، لكن هذا مهمل، هذا لا يتبع لأنه يخالف السنة في مذهبه. أما الحنفي فيعتقد أن هذا السنة، وليس يهمنا أن ندقق أن هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أو لم يخالف، لأننا مأمورون باتباع الإمام أصاب أم أخطأ، أصاب أم أخطأ. لكن في حالة واحدة كما ضربت مثلا بالنسبة للإمام الشافعي، يهمل السنة ولا يتبعها، هذا لا نتبعه، خلاف الإمام الحنفي. لأنك تستطيع أن تصور أنك تصلي وراء مثلا ابن مسعود، فهو يصلي ولا يرفع يديه إلا مع تكبير الإحرام، فماذا نقول في هذه الصورة؟ ما دونها يقاس عليها. فإذا سلم بهذه الصورة المثلى، أي في حالة اقتداء ابن مسعود مثلا، إذا سلم بهذه سدر وبعدها وإلا فلا. ولذلك ينبغي إدارة الحديث على مثل هذا. نعم. لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل؟ كان هو يظهر ان يقول مثلا ان هنفترض عبد الله بن عمر، يعني انا اسري على حسابك في بالك. لا شفنا انت بس هذا اخر يوم يعني اخر نزل في سامحنا يعني يعني مثلا لو افترضنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي خلف ابن مسعود، فعبد الله بن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في التكبيرات الانتقاليه، وابن مسعود رضي الله عنه يرفع في الاولى تكبيرة الإحرام. مهما افترضنا أنك أنت ابن عمر ماذا تفعل؟ يعني أفعل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا تفعل بقوله؟ أي تفعل لما جعل الإمام؟ يعني هنا يعني يرد سؤال طبعا. وهو مسألة الحاق غير الوارث النص بالنص، يعني انما جعل الامام الاسم به مثلا هذا لفظ عام. نعم. هل ما سمى سكت عنه في النص استطيع ان انا اورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب الخياس او كده؟ لا، ليس من باب الخياس، انما هو من باب الالحاق. ولا من باب الالحاق، وانما من باب استعمال النص العام العمومي. يعني مثلا لو لو لو ترك لو اسدل يديه في الصلاه ولم ياخذ الذنب مثل ما شئت، يعني اترك عشرات الامثله مكانك راوح. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ اما ان تضطرد الاثبات او ان تضطرد النفي بجواهنا. لان ممكن نضطرد الاثبات او النفي ما لم يخالف السنه. انا قلت لك هذا ورجعت تستوي بالحديث، فهل انتهينا من الحديث ان هذا الحديث انما جعل، هل خص الاتباع بهذه المسائل ام يجوز على حد تعبيرك الالحاق وعلى حد تعبير استعمال النص العام؟ ما انتهينا الى شيء، لكنك عدت الى ما به بدات اتهرب. على كل حال التفكير ينفع ان شاء الله لمن لا يقصد التهرب. ماذا تبين لك في قوله انما جعل الامام يتم به؟ فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هل تفهم أن هذه الأوامر التي ذكرها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص للنفس؟ حتى يرد سؤالك السابق أنه من حق نقيس إلى آخره، أم ماذا تفهم من الحديث؟ ويفهم من الحديث المتابعة التامة. حسن، حينئذ في الأمثلة التي طرحت أليس يكون من تابعة تامة نفعل كما يفعل الإمام؟ يعني مثلا أنا فرض من الإمام مثلا بلابس بنطلون قميص. نعم. يعني أتابعه في هذا من هذا ليس من الصلاة سامحك الله. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كنت قرأت له رجل سأل إذا لم يكن الإمام يجد جلسة الاستراحة، فهل المأمون يجلس؟ قال نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام. نعم. فيظهر هنا أن الرجل الظاهر عليه أنه يعني غير دارس السنة، فمسألة متابعة الإمام هل يشترط فيها أن أكون أعرف أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم الحوادث ولم يهمل؟ وأنا ذكرت لك هذا الإمام إما أن يكون مجتهدا أو متبعا أو مقلد للمجتهد، فإذا كان عابثا قلت لك آنفا عن الشافعي الذي لا يرفع إليه من السنة، هذا لا يتبع. أما إذا كان مجتهدا، ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك أبحث المسألة من أصلها وجذرها، لأنه يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك. فأنت الآن أخذت من موضوع الصلاة ورأي ابن مسعود مثلا. ابن مسعود إمام مجتهد صحابي جليل، رأى الرسول ورأى ابن عمر وإلى آخره. فإذا صلينا وراء ابن مسعود مثلا أو وراء من تبنى رأي ابن مسعود كأبي حنيفة، أو وراء من تبع أبا حنيفة، أو وراء من قلد أبا حنيفة، الأمثلة من حيث ما يتعلق بذهبنا واحدة، لكن في فرق طبعا بين المجتهد المتبع والمقلد. ولذلك كما يقول عندنا بالشام أنا درست على العلوية وصلت على ابن مسعود الإمام المجتهد الإله. فماذا يتصور الإنسان؟ هل يخالفه أن يتابعه في حدود هذا الحديث؟ أما أنت تعود بقى تقول ابن عمر، تقول ابن تيمية، لا نحن الآن ما نبحث في الأشخاص. قد يرى ابن تيمية رأيا لا تراه أنت وأراه أنا، قد يرى ابن تيمية رأيا تراه أنت ولا أراه أنا، وما ذلك بحجة منك علي أو مني عليك. أن هذه الآلاء مشاع بين جميع، وكل إنسان يعمل بما يبدو له. نحن الآن في صدد التفكر في هذا الحديث، ماذا يعطينا هذا الحديث؟ وقد لفت نظرك إلى قول عليه السلام: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين. أسقط الركن عن المستطيع القيام المقتدي وراء ذلك الإمام، أسقط الركن، الركن وهو الوقوف، حيث لا تصح الصلاة للمستطيع القيام إذا صلى قائلا في الفريضة. هذا معلوم لديك يعني. لماذا أسقط هذا الركن؟ فقط لتحقيق المشابهة الشكلية الظاهرة البينة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم. وبخاصة إذا تذكرت معي السبب الذي لمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث، وهو لما صلى بأصحابه الظهر وكان مصابا في أكحله فصلى بالناس قائدا وصلى خلفه قيامة، فأشار إليهم أن يجلسوا، وبعد انتهى من الصلاة قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به لا في الحديث. فإذا هذا الإمام معذور يصلي بالقعود، فما الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين؟ تحقيقا للمتابعة التي أسسها في أول حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى إذا ترك سنة معذورا نخالفه؟ هنا السؤال. إذا ترك سنة معذورة نخالفه أم نتابعه؟ والله نتابع، ولكن الحافظ الحازمي يا شيخنا أنت قرأت في الاعتبار يعني يقول بنفس الجلوس مع الإمام الجالس. هذه مسألة أخرى ندرسها إن شاء الله على حسابي في أي قرن. لكن إذا كان الحديث محكما، إذا كان الحديث محكما فعلى ماذا يدل الحديث؟ يدل على المتابعة. الحديث الأول نعم يدل على المتابعة، وحينئذ يكون بحثنا الفرق الأول أن المقتدي لا يقع إذا فرش الإمام، صح؟ إذا المسألة إذا تحتاج إلى البحث أن هذا الحديث محكم أم منسوخ، صح؟ طيب الحزمي تقول إنه يقول لأنه منسوخ، طيب ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا بأن ابن تيمية يقول أن الحديث غير منسوخ؟ ماذا نفعل فيه ذا؟ بنرجح أن يشوف دعوة النسخ هذه ثابتة أو لا؟ يمين، لابد أنك شفتها. ماذا رأيك؟ هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة؟ لا يحرج عليك، إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة. فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها وعدنا إلى ما اتفقنا عليه، والحقيقة أن الدعوة ثابتة، دعوانا نحن ثابتة ودعوة الحاجم غير ثابتة. ثم هل اختصار البحث على البحث طويل من حيث إثبات أن دعوانا ثابتة ودعوة غير ثابتة، لكن نأتي للأمر من طريق آخر. إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مقدمه أو مقدمته؟ فإذا نحن نظل نتمسك إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نسخه، أي إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا، إذا سلمنا جدلا بأنه قد نسخ فنحن لا نزال نتمسك بقاعدة عامة، إنما جعل الإمام يتم بها. والحقيقة ويرحمك الله أن هذه المسألة من المسائل الهامة تفرع منها ظروف كثيرة. كثير من الناس يتوهمون أن التفصيل المذكور بعد التعميم هو تفصيص، هذا خطأ، لأن التفصيص يعني من أصول هو في جزئية النص الخاص هو مخالف للنص العام، ولذلك يسلط على النص العام فيخصصه ويستثنيه منه، وليس كذلك فيما يكون النص الخاص مطابقا للنص العام، هذا يكون جزء من إجزاء النص العام. أظن هذا التعبير لو قرأته في كتاب الشوكاني. طيب، وهنا قال فإذا كبر فكبروا إلى آخره، هذا ليس تخصيصا للنص العام وإنما هذا تفريع على النص العام، فلا يصح في وجه من الوجوه أن يقال حين ذاك أن هذا تخصيص فلا يلحق به شيء آخر، ما يقال هذا، على أنه نقول إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاق من طريق القياس أو النظر، وإنما هو إلحاق بالنص العام. هذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى، مثلا نظر مثلا إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام الركعة الثانية ماذا نفعل؟ نتابعه وهو مخطئ، هو الظهر نتابعه مع أنه هنا يقول إني نقعد وأنا قلت سبحان الله. لا الذي قلنا لا لا قرأته ما الذي قرأته هو هذا نتابع؟ هي مسألة التي أنت تفكر فيها أنا حفظتها، قلت الإمام أخطأ قام بعد أن يقوم ليس له الرجوع، شايف؟ فتيقنا أنه أخطأ. أما الصورة التي أنت تفكر فيها أنه الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد ويقال له سبحان الله، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسوا إلا بأن الإمام استتم قائما فليس لهم أن يقولوا سبحان الله، لأن هذا مدلل له حين ذاك، خاصة إذا كان إمام من متأخر الزمان حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، ويمكن يتنبأ الخطأ ويرجع، هذا لا يجوز. لا ما تكن كما يقول بعضهم، لا المهم لا يريع. وقصدي من هذا المثال هو تلقمنا خطأه فما موقفنا منه من حذره رغم أنوفنا. طيب هذا المثال نجمع عليه لأن الإمام لو أخطأ يقينا فعلينا اتباعه، فإذا هذا مثال لم يذكر في حديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، وإذا سعى ونسي التشهد وقام ركعة تاركة فقولوا ما قال شيء من هذا، وليس كما تعلم ليس من وظيفة المبين وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات لأن الفروع لا تتناع، كما تعلم هذا، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضحها أحيانا لبعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى توضيح فتبقى قاعدة مطلقة والناس يفهمونها. من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان ينكر على عثمان إثمانه فينا، مع ذلك كان يصلي أربعا. قيل له كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعونه؟ قال الخلاف شر. هذه الجملة هي ذكر قصيد من حكمة هذا الأمر. إنما الإمام يعتبر به لا يخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطأه. المهم هو ما يكون جازم الخطأ أو متعمدا لخطأه، فإذا كان معذورا فنحن نتابعه. هذا المسألة أنا أقريها على هذا وثمن نغنس الباب ونبدأ أبو عليه جديدة. بالنسبة يعني مثلا أنا دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية فأدركت ركعة عن الصلاة الرباعية، فهو كان انتهى قبل أن آتي فسجد للسهو وتابعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله. إن شاء الله نتم جزء من الترجمة لأننا لم نستحضر الرسول. يعني فيه جزء من الترجمة هو